يعيرون النظر يعني أين؟ وأن أنت ما عيروا موسى ها؟ في هذه النظر نعم؟ لم يعيروا موسى إلا عيروا ولا كانوا يبين كنظر المهم أنهم عيروا لأن حتى أنهم عيروه بما ليس فيه قالوا أنه آدر فبرعه الله مما قال المهم أنه مثل ما قال ابن محمد لو كان هذه العاهة البدنية فيه لكم يعيرونه به ثم يقولوش الأصل الأصل السلام وأن الله لا يبعث إلا من هو سليم بكل الحواس ها؟ هذا إلى الحقيقة اللي ادعوا يجب منهم يرجعون الله سبحانه وتعالى لأن هذه أعتقد أنها نوع من الذنب نوع من الذنب اتهام لأن هذا اتهام لله عز وجل أن يرسل ذا عاهة لأنه لا شك أن أنه مضطر لا شك أنه ناقص فإن الإدراكات تكون بالسمع وبالبصر من أقوى ما يكون دائما يحتاج الله على الإنسان بسمعه وبصره نعم لا لا لا هذا هو اللي هو صحيح لا صحيح ان صاحب مدين اللي في قصة موسى متأخر عن شعيب كثير وله لا لكن لما قال ولما توجه تلقاء مدين ظنوا انه هو صالح ولا في القرآن ولا في السنة أن الشعيب حتى ولا أن اسمه الشعيب حتى لو ثبت أن اسمه الشعيب لقلنا أنه لكلهم شبهة لكننا نقول أنهم يتكلمون بأسماء أنبيائهم مثل يا أخت هارون مريم أخت هارون كانهم أزماء طويلة نعم وجه التنوع على هنا يقول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه كل إنسان يؤخذ بذنبه بحسب بالمشابهة إيه؟ مثل إيش إيه؟ كيف لأنه كان يفتخر بالمأهوب نعم ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فعز بمثل ما كان يفتخر به أخرج من مصر وأغرق بالماء نعم إيه لكن الكلام على بذنبه يعني بالعقوبة التي تطابق ذنبه لكن لازم من أننا نعرف على كل شيء قد يخفى علينا بعض الشيء نعم ها؟ نعم مش الفرق بينهم سبحان الله الفرق بين الكيل والوزن طيب لا ما يخالف الكيل يقيس الحجم نعم والوزن يقيس الثقل نعم ما كان يقاس به الحجم فهو مكيال وما قيس به الثقل فهو ميزان في عند الناس مشهور ان الانسان اللي يزن روحه يزكى على نفسه ولهذا دائما السؤال عنه يسالون اولا هل يجوز ولا ما يجوز ويسألون بعد ذلك هل عليه زكاة إذا من وزن روحه ولا لا؟ إيه؟ الجواز رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن كما قال المؤلف وإن لم يسبق له ذكر لكنه يعينه السياق ومرجع الضمير كما هو معروف قد يكون مذكورا وقد يكون معلوما

كاذبون نعم وأكثرهم كاذبون يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا نعم. وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء يكون السمع الضمير في يكون يعود على من؟ الشياطين السمع أي المسموع وهو مصدر بمعنى اسم المفعول يكونه على من؟ على الكهنة على الكهنة يأخذون من السمع ما أخذوا ولكنهم يزيدون إلى هذا كذبات كثيرة ولهذا قال وأكثرهم كاذبون قال المؤلف يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين من السماء طيب وكانت الشياطين قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام تستمع إلى شيء من السماء ولكنهم حين البعثة صاروا لا يستمعون قالوا لا يستمعون لقولهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ما سبيل لو قعدوا مقاعدا في الأول ليستمعوا أفتهم الشهود ولكن هل هذا انقطع من قطع الوحي لأن الحكم يدور مع علته أو بقي الظاهر والله أعلم أنه انقطع من قطع الوحي وأنه في ذلك الوقت حجبت منعت السماء من الشياطين أما بعد ذلك فإنها لا تمنع ولكن قد تمنع أحيانا مثل نرى عن كثير من الشرك نعم لما ذكرنا الحديث ان الشياطين يركب بعضهم بعضا كم جاد الناس كيف يصيحون ولا عندهم قوه بدون ان يركب بعضهم بعضا على بيت السماء ان قوم اذا كن لقاء هذا وصف الصيام ولكن اشتمل انا ما اعرف هذا من المرفوع او من المرفوع كان من المقوى فاجب التصديق به ولا يجب أنها فريضة عليه وإن كان من المقوى فلا يجب أن يصدق به ما يجب وهم بلا شك قادرون على أن يصلوا ولهذا هم بسرعتهم وخفتهم غير البشر الوثيق من الجن قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من المقام فلما يتمكن أحد من البشر أبداً مهما بلغ البشر من قوة ما يمكن أن يكون به مزاد السرعة طيب قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون مناسبة كيف هذا لأن كفار قريش عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كافر وعرضوا بأنه شاعر أن يقول أنا شاعر نتربص به ريب منه فعطل الله تعالى أن يكون كاهنا بما سبق ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون أي في شعرهم ويقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون من المذموم؟ المذموم من؟ الشعراء ولا الغواة؟ كل جميع ها؟ جميع لأن ذكر الشعر غاوي الشعر منه غاوي فكيف لا يتبع يعني يجب أن نعرف من يتبع الشعر لا يتبعه الغواة إذن فهو باطل هذا القرآن ليس كذلك هذا القرآن لا يتبعه إلا أهل الرشد والسداد فدل ذلك على أنه ليس بالشعر لأن الغالب أن الشعر لا يتبعه ويأخذ به إلا الغالب وهذا والشعر هنا ما لم يؤخذ من الكتاب والسنة فإن أخذ من الكتاب والسنة فإنه يتبعه الراس مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان هذا ما يعتبره شعرا يتبعه الغاوون الورثة

كما لو أخذ ماله أو أفسد عليه شأنه، فإن هذا من الظلم المتعدي. والله أعلم. الله أعلم. نعم. بر الوالدين. ها؟ بر الوالدين. نعم. وحق لهما أو لله. للجميع. للفرق. أن يشكر لي ولوالدي. نعم. لو أسقط الوالد حقه. إيه. يجوز له إسقاطه. إيه. يجوز له. يجوز له. يعني لو قال مثلا أنا كان حبك مثلا ما تنضح علي كان حبك حتما ما في معنى، لكن إذا طالب صرت مطالبا بدون جهد.